بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. توقفنا فالدكتور في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من علامات النبوة والدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ مثل هذه الآيات. كل حاجة بتنقل بأمانة، نعم، حتى لو كانت على وضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخفي مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولا يخفي في على الناس ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو هو اللي كان بيألف القرآن كان ما كانش الكلام ده، وما كانش قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي من العذاب. لعذبناك عذابا شديدا ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم. لولا أنه نبي ومأمور بالبلاغ التام والأمانة التامة، ما فيش حد يتحمل أن يقال هذا الكلام في حقه. نعم. لما يكون هو المؤلف. لكن هنا لما تقرأ في الكتاب بتاع النصارى تجد أن لو فيه لفظ فيه عيب يحاولوا يخففوا منه. شوف التراجم الأصلية بين نشيد الإنشاد في النسخ الأصلية النسخ القديمة وبين اللي هم عملوه اللي موجود الآن، اتغيرت أكتر من 10 مرات عشان يحوش اللفظ المراد. ولفظ قبيح لا يمكن لحد أن يتحمله، ويأولوا كل ألفاظهم بالكنيسة وبيسوع والرب والخلاص. لا، سيبك بالتأويل، أنا بتكلم في اللفظ. اللفظ نفسه كان بصيغة يعني أنا مش عارف أقولها إزاي، بس بدي نتكلم عنها. هم حاولوا يخففوا منها كثيرا في سفر نشيد الإنشاد علشان اللفظ يحولوا له معنى تاني، أو يصرفوا اللي يقرأ وما ما يجيش في باله كلام. نعم. وإن كان في الأصل هو مراد به هذا الكلام، يعني المراد مقصود. مراد مقصود، هم اللي بيحولوا المراد. فإن كان ده كلام ربنا ما تعملش في كده، ده لعب يا معلم. إنما هنا الأمانة بتقتضي أن ينقل فنقل كما جاء. نعم. ده قرآن، إحنا أمرنا بالتعبد بالقرآن، فنرى القرآن وفيه كلام. ايه اللي حصل؟ نعم. هو رسول الله تتعب معهم في المناقشات والمحاورات وبين الحجة، وفي موضوع الدفاع عن آلهتهم كانوا يدافعون بكل ما استطاعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ان هذه لا تنفع ولا تضر، اخبرك ازاي، وكل ما ضربه الحق سبحانه وتعالى من أمثلة وحجج وبيانات على أن هذه عباد أمثالكم وأنتوا بلغتوا فيهم وعملتوا لهم أصنام، ده دول لا أقطاب متصرفة ولا شمس الشموس ولا حاجة من الحاجات دي خالص، أخبرك إزاي؟ نعم. مفيش فايدة. فوصلوا: طيب إحنا دلوقتي ما تيجي نخلوها بالمعنى العام دلوقتي ديمقراطية، نخليها ايه؟ ديمقراطية. يبقى الحكم بتداول السلطة، والعقيدة بتداول السلطة، وبالأغلبية اللي يشوفه الناس يعملوا. هم وعدوا النبي عليه الصلاة والسلام ان يعطوه مال ويكون ايه؟ اغنى رجل بمكة. يديك الفلوس اللي انت عايزها، ويزوجوه ما اراد من النساء، ويعني كل ما ياتي من عقب له من اولاده يبقوا هم الاسياد كمان. نعم. كل الكلام ده لك، بس كف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، امدح. فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صلاح. ايه الخصلة؟ طبعا اساليب يعني. قال ما هي؟ قالوا نعبد او تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى، ونعبد إلهك إيه؟ سنة. سنة. أو العكس، إحنا نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إيه؟ إلهنا سنة. آلهتنا سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. يعني قال لهم: أنا ما أقدرش أقول لك وأرد عليكم إلا لما يجي لي جواب من عند ربنا سبحانه وتعالى، أو خطاب أو رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. شفت بقى إزاي؟ فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما تعبدون. ونزل سورة الإيه؟ الكافرون. وأيضا نزل قول الله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالآيات دي نزلت بسبب قضية التحاب. هو كان ده المفروض الرد عليهم الأول، بس الرسول عليه السلام قال الأول أرجع إلى إيه؟ ربي. لأن هي المسألة، أنت عارف، الرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى ربي. نعم. الإخوان لم يرجعوا لربي، فدخلوا في الديمقراطية ولكوا مال شورى. شورى. لا مش شورى، هم عارفين الديمقراطية، حسنوا في صورتها إلى أن جعلوها هي أفضل ما يمكن للبشرية. حكم الأغلبية، فأقول لك الأغلبية هتبقى في إيدنا، ندخل انتخابات وندخل الصناديق واللي تحكم بالصناديق. واستطاعوا فعلا هم يوصلوا عن طريق الايه؟ الصناديق. وهم لا يؤمنون لا بالصناديق ولا بغيرها، هو يرى ان غير الاخوان كافر. نعم. فاتخذوا طريق الديمقراطيه فكان الفشل. ليه؟ لان ما فيش حاجه اسمها اللي شايفاه الناس تعمله. هي الناس ديت لما يكون مش هي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها واستخلفها واسترعاها واستأمنها، والأرض بسم الله لا باسمهم، وإن هم بيقضوا دور في الحياة ابتلائي، آمنوا هيدخلوا الجنة، كفروا هيدخلوا النار. نعم. لما يكون المعاني دي مش موجودة، والأرض أرضهم وملكهم ومفيش خالق للكون، انتوا أحرار، لكن بتتكلموا عن في خالق للكون استرعاكم واستأمنكم ونزل لكم منهج من السماء، ما انتوش احرار حريه مطلقه بحيث تعارض رب العزه والجلال وما يكونش في عقاب. لا، ربنا مرتب عقاب على المخالفه. نعم. العقاب ده في الاخره لكن انا علشان انجو من عذاب الله عز وجل، سواء كان في الدنيا او في الاخره، لازم اتبع طريقه. فلازم انصح الناس واقول لهم الصح فين. انما الكفار مش مؤمنين اصلا ان في لا اله ولا نبي ولا رساله ولا كلام ولا يعلم الكلام ده في حاجه، فهم احرار بقى، يبقى ديمقراطيتهم يعيشوها ولا يعيشوا في داهيه. اخ بالك ازاي؟ انت عرض عليهم الخير استجابوا خير، ما استجابوا ان شاء الله ما استجبتوا. إنما إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلوات الخمس ونقول ربنا لا يا رب خليك الدين لك والدنيا لك مالكش دعوة بينا ينفع ما تجيش أصلا. اللي بينظر هذه النظرة أحمق لا يفهم فاتحة الكتاب لا يفهم حتى فاتحة الكتاب واللي هو مصر على هذا فلينه جاهل ما يعرفش يبقى يجب أن يتحقق من معرفة أركان الفطرة والحقيقة والدين ونشأة الكون والأشياء دي ما يعيش كده زي الأنعام يأكل ويتمتع كما تأكل أنعام لأن رتبتك أعلى من رتبة الأنعام ولقد كرمنا بني آدم منحة التكريم أنك تبقى بني آدم تؤدي دورك في الحياة الذي أوجدك الله عز وجل من أجله والذي خلق لك هذه الأشياء من أجلك نعم وتحقيق هذا الدور دي الحقيقة. فإحنا بنقول رأينا بوضوح فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا والله فكرة لو أنا خلتهم جم عبدوا إلهنا عام وفي المبدأ أن السنة الجاية أعبد آلهتهم عام فهم حييجوا في السنة الأولانية يفهموا الدين صح وحيفهموا ويعجبوا بتخطيطنا ونظامنا ووضعنا وخطتنا في الحياة فحيسيبوا الخطة الباطلة يعني يبقى مكسب لي أنني أجريهم لو كان المقياس كده هو بالضبط اللي بيحصل دلوقتي في الأحزاب يبقى صراع على دنيا مش صراع على دين لأن الدين مبدأ الأرض دي ملك مين مش ملكهم ولا ملك أصنامهم فكوني أقر بالاتفاقية معناها أنني أقر بأن دول لهم في الملك شيء وضيعت حق ربنا سبحانه وتعالى نعم. لذلك تكررت هذه الروايات هي كلها طبعا من روايات أصحاب السير زي ابن عباس بيقول يعني أن قريش قالت لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك فأنزل الله سورة الكافرين يقول يا الكافرون فالأسانيد كلها إذا تجمعت فهي صحيحة في حدوث الواقعة والقرآن أخبر عنها يعني عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض لكن الله تبارك وتعالى ثبته على الحق فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لأن فاتحة الكتاب مختصر للذي أوحاه الله إليه وما ينزل إليه في كل لحظة من القرآن يدل على هذه المعان إن التوحيد هو الأصل نعم تدبير الكون لله وحده والتدبير الشرعي لله وحده ليس لأحد سوى الله عز وجل في ذلك شرك أبدا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا كنا بتقول يعني أرجع لربي أخبرك إزاي معنى كده أن العرض كان ممكن تقول أن الأصل معهم الاتفاق طالما ما فيش حل سنين طويل لكن الله عز وجل ثبته بنزول الوحي بترك ذلك نعم وطبعا أوحى إيحاء فهو الموحي والموحي ليس من أسمائه وثبتناك التثبيت حيبقى وصف فعل وثبت فعل والمثبت من أسمائه إذن لأذقناك أذاق إذاقة فهو المذيق والمذيق ليس من أسمائه والإذاقة وصف فعله وأذاق فعله إذا لأذقناك يعني لو استجبت لهم ووافقت على كلامهم أذقناك ضعف الحياة من العذاب وضعف الممات أيضا من العذاب يعني ضعفنا العذاب والإيه في الحياة وفي الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا آلهتهم هيغنوا شيء ولا هيعملوا أي شيء طبعا الكلام ده بيقال للنبي عليه الصلاة والسلام مش لأي حد تاني فلولا أنه مرسل من ربه يبلغ الكلام الذي نزل عليه بمنتهى الدقة والأمانة ما قال هذا الكلام. نعم أبدا. ثم قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني ضيقوا عليك بطرق كلها طرق استفزازية على أساس أنك تسيب الأرض وتمشي. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قليلا. يعني لو أنت سبت ورحلت زي ما حصل من يونس عليه السلام، طب مين اللي هيفضل وراك؟ مين اللي هيتبعك؟ فخليك لغاية ما يجيلك الأمر. يعني هم عايزين يخرجوا الرسول من مكة علشان لا يستفزوا. الاستفزاز معناه ان خلاص ما عادش طيب يقعد معاهم، ييأس من إيمانهم، ما مش فايدة، ما مش راضيين، وبيضيقوا عليه وتشافوا فيه وبيعذبوا أتباعه. فيعني أنت أحيانا مثلا بيجي وقت من الأوقات بيجي إحساس لدى الداعي، زي ما تيجي مثلا في وقت كده تبقى أنت مخنوق، قلت كتير وكلمت كتير واللي بيحاربك كتير بصد عن سبيل الله، نعم، وانت نيتك خير، طب انا استفدت من الكلام ده؟ ها؟ طب يعني هيجي ليه؟ هم مش راضيين يؤمنوا. فواحد يقول لي ان شاء الله ما امنوا، فضه وخلاص. بس دي ابتلاء، ما ينفعش الشخص يقول الكلام ده ليه؟ لان ده امتحان الواجب الانسان يصمد فيه إلا أن يأتي مانع خارج عن إرادتك. طول ما في إيدك إنك أنت تقاوم، قاوم، بلغ رسالة. نعم. ودي يعني حدث مع النبي عليه السلام عليه الصلاة كأسوة لنا نتأسى به في ذلك. لأن المعارض كتير، ناس أرادوا أن يزولوا الدين ويجعلوا كل مسلم لازم يبقى إخواني على طريقة الخوارج. يا عم مش كده، سرقة الدين بحيث يتحول اسم النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام لاسم زي واحد حسن البنا، أو يتحول دين النبي عليه السلام لما يراه حسن البنا والإخوان، بحيث ما يبقاش واحد مسلم إلا وقد حمل رسالة الإخوان على رأسه ويسمى رسالة الإسلام. ده يا عم في فرق بين الإسلام وبينكم، أنتم بشر عندكم خطأ وصواب، وقد أخطأتم وسرتم في مسلك الإيه؟ الخوارج. فما تبقوش حج علينا، احنا حجتنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما تقول للناس، وهذا الكلام واضح جدا، كان في وقت من الأوقات انت خرجت عن الملة بهذا الكلام، ولا زلت ترى منهم من يكفرونك لأنك تقول هذا الكلام. ازاي؟ طب على أي أساس؟ هو لا يريد أن يفهم، أصم أذنه وأعمى بصره وختم الله على قلبه، فلا يريد أن يسمع. نعم. أنت وحش وخلاص. فتخيل بقى لو تكالب الناس كلهم على هذا، لولا أن الله تبارك وتعالى قدر أن الناس بدأت تفهم وتفوق وتعرف، كان واحد ساعتها يقول لك طب أنا جيت في وقت غير وقتي، أو أن الحق اللي أنا بتكلم عنه هيشك فيه، مش كده؟ صحيح. فهنا ربنا ثبت النبي عليه السلام عليه، لأن 10 سنوات متواصلة صعبة من العذاب والمحاولات للقتل والإهانة والتعذيب للأتباع وغير ذلك، طبعا دي صعبة جدا جدا جدا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون إيه؟ خلافك إلا قليلا إلا قليلا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن له أن هذه سنة الأنبياء والمرسلين، مش أنت بس. فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني متغاظ منهم على الأكل، فيضرب له مثل بيونس كرره. قول سنة من قد أرسلنا من قبل، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا ولا تجد تجد لسنتنا لسنة إيه تحويل. تحويل. هذه سنة الحياة في العلاقة بين الرسل المؤمنين والكافرين، بين الرسل وأقوامهم اللي كفروا بهم. هذا صراع مستمر، لن تجد لسنة الله إيه تحويلا تحويل ولا تبديلا. خلي بالك، فيجي واحد يقول لك لا ما عادش الكلام دلوقتي، ما عادش الصراع بين ايمان وكفر، يبقى ربنا بيقول ولا تجد لسنتنا ايه تحويلا. تحويله وهو يبقى يحولها شيخ تماما. في فقه مقارنة الأديان يقول لك الصراع بين الحسن والأحسن والجميل والأجمل، أعمى الله قلبه بصره وسمعه وقلبه، نعم، وإن لم يتب من هذه الكلمة فهو زنديق. ده لو هو فاهم معناها فالكور. لا فاهم، هو فاهم من ناحية الفهم، أستاذ دكتور في مقاربة الأديان، وتقول لي مش فاهم؟ إن لم يتب من هذه الكلمة فليمت على طريقة من أحب من الملحدين والزنادقة واليهود والنصارى، على أي ملة بقى؟ لأن ما فيش بينه وبينهم صراع. مفيش صراع. الصراع ده موجود، الحياة كلها مبنية على كده، صراع بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الشيطان والملائكة والرسل، بين الشيطان وبين الرحمن. أنت عايز تقول الكلام ده، تنفي الكلام ده كله مرة واحدة، تقول لا تخافوا ما عادش فيه صراع بين حق وباطل وكفر وشرك وإيمان ومش عارف، الصراع بين الحسن والأحسن والجميل والأجمل أعوذ بالله، أعوذ والله الشيطان ما عمل. الشيطان بيتلبس كتير ويعمل، لكن ما عملش اللي عمله هذا الرجل. نعم، ابتلينا بأمثال هؤلاء، فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا إيه تحويلا. تحويلا، فهذا رأس الزندقة والبدع، ونسأل الله أن يرينا فيه آية إن لم يتوب. آمين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ليه الصلوات الخمس يعني، بعد أن فرضت عليه ليلة الإيه المعراج، إسراء المعراج. الصلوات الخمس من الفجر إلى دلوك الشمس، من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق إيه الليل. غسق الليل، الدلوك اللي هو الزوال يعني، وزوال الشمس بيبدأ من وقت الايه الظهيرة، تبدأ تميل يعني، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يبقى هو هيصلي الصلوات الخمسة. نعم. ليه؟ لأن الصلاة كانت ساعتها، كان أول ما فرضت الصلاة كان المسنى مسنى، فلما فرضت الصلوات الخمس في الفعل وخمسين في الأجر لما التقى بموسى عليه السلام، فأصبحت الصلاة المفروضة خمس إيه؟ صلوات. صلوات من بعدها. يقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر أي قراءة الفجر في الصلاة، قراءة الفجر. أيوه، يعني القراءة أثناء صلاة الفجر، لأن هم بعد كده فقالوا قرآن الفجر، استحدثوا إن يجي واحد بتاع مياتم يقعد يقرأ شوية تواشيح يقول لك هو ده قرآن الفجر. لا، مش هو ده المقصود، مقصود قراءة القرآن في صلاة الإيه الفجر. لأن ربنا بيسأل الملائكة بيصعدوا إلى السماء، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، الكلام ده عند الفجر وعند العصر. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. ده معنى إن قرآن الفجر كان إن كان مشهودا. القرآن إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا. مشهودا. نعم. وأيضا ورد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهد أي قراءة يعني. والحديث يتعاقبون في الصحيحين، فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن الكلام عن صلاة الفجر نعم هو مقصود هنا قراءة، قراءة في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا، تشهده الملائكة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي تهجد بالليل نافلة لك على ما بين الله تبارك وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لكن التهجد مشروع، إن من شاء أن يصلي فليصلي. نعم. فتهجد به نافلة لك. أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ هذا سؤال للنبي عليه السلام من أحد الصحابة كما يذكر أبو هريرة، قال صلاة الليل، أن يصلي من الإيه الليل. فالتهجد ثابت، الإنسان يصلي الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يصلي بالليل صلاة مفروضة على النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، محمودا أي افعل الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا. المقام المحمود هو الذي يعرف فيه الشخص بفعل الخير للغير، والمقام المحمود الشفاعة العظمى زي ما ورد بها النصوص أو وردت النصوص في الأحاديث اللي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. منها طبعا ما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يبركون على إيه؟ ركبهم. نعم. كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، يقصدوا ايه النبي بتاعهم يعني، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فذلك يوم يبعثه الله مقاما ايه؟ محمود. محمود. الحديث من كلام ابن عمر يعني. ومن حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جابر بن عبد الله وهو عند البخاري أيضا، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. والأحاديث وردت كثيرة، منها مثلا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك، اللي هو ربنا عبر عنها في سورة النبأ، وجاء ربك والملك صفا صفا عند مجيء الحق تبارك وتعالى، وعند اجتماع الخلائق وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الهمس ده اللي هو إلهام الكلام، لأن الكل ساكت عند مجيء الحق، يغضب الله تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله على الايه كم الكفرة والظلمة واللي احتنكهم الشيطان وعصوا الله تبارك وتعالى بعد أن كرمهم وأعطاهم وسودهم واسترعاهم. نعم. فالكل بيسكت وقد ألجم في عرقه، فيقولون بهذا الإلهام والهمس لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. يعني هو كان طلبهم ان هم يعملوا ايه؟ حد يخلصهم من المكان ده، يستشفعوا به عند الله عز وجل عشان ربنا يخلصهم من المكان ده، يبدأ الحساب حتى لو تعذبوا. بس هول المطلع ده صعب جدا. نعم. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. نعم. فيقول لهم آدم لست هناكم، مش أنا، ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحي ربه عز وجل. يعني يستحي من ربه. نعم. ويقول، هو اللي يقولهم، يعني آدم يقول لهم ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وده نص على إن أول الرسل بعد آدم نوح. مش حد قبل من آدم إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، سؤاله ربه ما ليس له به علم، لما لم من أهلي وإنه أعلك الحق. فيستحي ربه، أي يستحي من ربه بسبب ذلك. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحي ربه من ذلك. ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناك، ما يذكرش ذنب. ولكن أتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني. يقول فأقوم حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي. نعم. فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني فأحمده بتحميد يعلمني. نعم. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وتتكرر المسألة في أنواع الشفاعة إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى المقام المحمود. ورد في أحاديث كثيرة، في مجموعة هذه الأحاديث لو إحنا عرضناها حيتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، أي مقبول الشفاعة عند الله عز وجل. نعم. لأن الشفاعة برضو لها شروط ونظام، لازم من أن يكون الشافع والمشفوع فيه على التوحيد، ولازم بالإذن للشافع والإذن للمشفوع فيه. يعني مش أي حد، عندكم أي حد هيقبله، لازم يكون على التوحيد. نعم. والإذن بنوعية الشفاعة، فيحد لحدا يعني نوعية الشفاعة دي وتشفع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فربنا سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا. وأي عسى بتيجي في نسبتها إلى الله عز وجل بمعنى التحقيق يعني. وطبعا بعث بعثا فهو الباعث، والباعث ليس من أسماء الحسنى إلا مرد بها توقيف، والبعث وصف فعله، والرب اسم من أسماء المطلقة. وقل ربي يعني يا ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج إيه؟ صدق. صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، زي ما ورد عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فأخرجه الله عز وجل من مكة مخرج صدق، أي خرج برعاية الحق سبحانه وتعالى وحفظه وبأمره، ما خرج من نفسه. وأدخله إلى بلد بأمره سبحانه وتعالى أيضا ومدخل صدق، قام على الدعوة لتبليغ الحق سبحانه وتعالى. فلم يخرج النبي عليه السلام من مكة عشان يروح يبني دولة فين؟ في المدينة. طب ما هو بيقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني ينصرني في دعوتي في بلاغها، وليس القصد ان انا اروح اعمل دولة هناك. طب ما كان يعملها هناك في مكة. يعني هو يسيب مكة عشان يروح يعمل دولة في المدينة؟ نعم. ان قال لك هو قعد سنين في المرحلة السرية. طيب زي ما انتم بتعملوا دلوقتي، اللي بيستدلوا بان الرسول جاء ذهب للحكم وللسيطرة على اساس ان قالوا دولة. طب انتوا بعد 13 سنة قلتوا نكرر 13 سنة تاني. ففضلوا عايشين اكتر من 80 سنة في المرحلة السرية. ايه ده؟ لا، القضية لم تكن اصلا في الموضوع إقامة دولة، إقامة دعوة أن تصل خريطة الحياة على وجهها الصحيح إلى الناس كافة. فالسلطان النصير اللي هم المهاجرون الأنصار، اجتماع المهاجرين والأنصار يدي له قوة في البلاغ ويمكنه من مسألة، أو ربنا يهيئ له الأسباب في البلاغ عن الله تبارك وتعالى. نعم، لأنه هو لما بلغ الدين وأتمه خلاص أدى الرسالة. مش شرط بقى أنه هو اللي هيحكم فيها يعني. بل أرسل الملوك الرؤساء علشان يدخلوا في الإسلام. فاللي فاهم واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا على أنه يروح يعمل دولة غلطان. الرسول ما هاجر للمدينة لإقامة دولة. وبعدين الرسول ولو خير في أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا. نعم، فلم يختار أن يكون ملك، اختار يعني أن يكون عبدا. عبدا، لا، لأن القضية كلها لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من ناصره في مكة كان هيهاجر؟ لا، هو أهم حاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي. بس رسالة للبشرية كلها، حكاما ومحكومين. لو كان الغرض جاي بهدف ان الرسول ياخد الاسلام سكة او طريق للوصول للحكم زي ما عمل خوارج العصر، كانت الدعوة ضاعت من زمان. اقول لك ده طالب سلطة. نعم، عشان كده هرقل لما سأل هل كان من ابائه من ملك؟ قالوا لا. فهو في معاطون قال لو كان من ابائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك ابيه شتى الحيل يعني. فالرسول ذهب لإقامة دين الله تبارك وتعالى. نعم، إن الدين يكتمل والرسالة تكتمل، لأن ما كانتش كملت في في في في مكة. أحكام الشرع كلها ما نزلتش، وأغلبها نزلت فين؟ في المدينة. الأحكام المتعلقة بالرجال وبالنساء وبالأسرة وبالعلاقة بين الآخرين وبالعلاقة بين المسلم وغير المسلم، بالعلاقة بين دولة ودولة، العلاقة بين أمة وأمة، العلاقة بين الناس كلهم، الأحكام اللي هي هتطبق إلى قيام الساعة، وده رسول جاي لقيام الساعة. والملك إلى قيام الساعة مش هيبقى للإسلام، انت فاهم ازاي؟ مش على طول، بدليل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الغلبة لمين؟ للكفار مش المسلمين. والمسلمون يعيشون أذلاء باختياري بغض النظر او غصب عنهم للشرعيه الدوليه اللي بيقول فيها كلمته بتسمع الدول دائمه العضويه في مجلس الامن. نعم. واللي بيتحكم فيهم عمدتهم اصحاب المال بتوع اليهود. بس فهي القضيه كلها ان لم ياتي الاسلام عشان يبقى وسيله للوصول للحكم ابدا، بل الاسلام غايه نسعى الى ان نكون على الكمال فيها لتحقيق الغايه من خلقنا، وهو وهي تنفيذ اوامر الله فيما استخلفنا واسترعانا واستأمننا وابتلانا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما الارزاق فيقسمها الله كيف يشاء على حسب ابتلاء العباد. الانسان اطاع ربنا سبحانه وتعالى يمكنه، عصى ربنا سبحانه وتعالى يبتليه، يسلط فلان على فلان على حسب ما قدر رب العزة والجلال من أسباب. فهنا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه زهوقا. هذا حدث يعني إذا نصرك الله عز وجل وبلغت الدين وجاء الوقت، ودي بشرى للنبي عليه الصلاه والسلام وقتا اللي نزلت، تعرف سوره الاسراء فمكيه، فلو ربنا نصر وتمكنت ودوعت وبشار النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء سيسلمون وان مكه التي خرج منها ستدخل في الاسلام اهل مكه، فاذا جاء الوقت قل هذا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ايه زهوق. فالإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب. 360 صنم. 360 نصب وسن أو صنم. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان إيه زهوق. اللي ربنا أمر به قبل ما يهاجر إلى المدينة. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بيروح ما بيرجعش. نعم. خلاص اللات والعزة انتهت، بس طلع بقى بأسماء أخرى. في حاجة تانية ممكن هتطلع اللات والعزة تاني في آخر الزمان، لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة وجزة العرب. ترجع اللات والعزة للعرب. الناس هيحاولوا يحيوها وكده يعني. بس اللات والعزة اللي عبدها نفس الأصنام غارت خلاص، ما عادش موجودة. ثم قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. طيب احنا قبل ما نتكلم على تنزيل القرآن وكيف انه فيه الشفاء والرحمة، نرجع للايه وقل رب ادخلني، ده فعل من افعال الدعاء. وأدخل إدخالا فهو المدخل. المدخل ليس من أسمائه، والإدخال للنبي عليه السلام في مدخل صدق هيبقى وصف فعله. نعم. وأخرجني أخرج إخراجا فهو مخرج، المخرج اسم مقيد ورب الاسم التقييد. إن الله مخرج بالنص، فهنا معناها إن الاسم طالما ورد بالنص فإحنا نقول اسم، بس هو مقيد مش مطلق يعني. نعم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جعلا فهو الجاعل، والجاعل اسم مقيد. طيب الآيات اللي ذكرناها ديت كلها شاهدة لتوحيد العبادة. والاستجابة لله تبارك وتعالى في اتباع طريقة ما أمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الثبات والصبر والطاعة لله عز وجل، ده كله من توحيد العبادة ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وننزل، نزل تنزيلا فهو المنزل، والاسم المنزل، المنزل اسم توقيف، إنما المنزل ليس من أسمائه. نعم. بالتشديد يعني. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء هنا يشمل الشفاء الحسي والشفاء الروحي الإيماني المعنوي. وإن كان كلمة المعنوي دي برضو فيها نظر، لأن الروح حقيقية مش معنوية. بعض الناس لا ينتبه لهذا. لا تاني كده فضلك. يعني الشفاء المحسوس المتعلق بالبدن، زي واحد مثلا لدغ من عقرب أو ثعبان، نعم، وكاد أن يموت، فبحثوا عن راق يرقيه من هذا المرض، لأن نعم. ما فيش يعني علاج له، ما وجدوش له علاج، فوجدوا مجموعة من الصحابة كانوا مروا عليهم وطلبوا الضيافة، حق الضيافة، فأبوا وطردوه. فلما أصيب سيد القوم اللي طردوا الصحابة بلدغة عقرب أو ثعبان، راحوا بسرعة لهم، لحقوهم: عندكم راقي يرقي؟ فأحد الصحابة قال: نعم عندنا. لكن الصحابة قالوا: لا، احنا مش هنلاقيه الا في مقابل. المقابل ايه؟ اشترطوا، فاشترطوا واخذوا اجرة على ذلك. فذهبوا الى هذا الرجل ورقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه الفاتحة فشفاه الله عز وجل. هيقول: ازاي ده حصل؟ دي ما نعرفش، ولكن ازاي؟ زي ما النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام علمنا بعض الأدعية تكون سبب في الشفاء، وده ما يمنعش التداوي، لأن الرسول قال: تداوي عباد الله. لكن أحيانا واحد يجي وقت من الأوقات يحس بألم ومش عارف له، يعني الأسباب مش تؤدي إلى نتائج ملموسة، يعني حس خد الدواء ما جابش نتيجة. واحد عنده السكر والدكتور يقول له اعمل تحاليل، ويبص في التحاليل ويقول له انت ما عندكش سكر. مثلا يعني تيجي زي دي ما تعرفش ايه. نعم. فالرسول مثلا: ضع يدك حيث تشتكي وقل: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا، فيبرأ. نعم. والامثله كتير، يعني لو حبينا نضرب امثله من السنه فهي كثيره جدا جدا. نعم. وبالرغم من كده ان النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام أمر بالأخذ بالأسباب التداوي، التداوي عباد الله، وجعل الله لكل داء دواء، فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله. لكن التأثير بتاع القرآن في الشفاء، أنا بستعين باللي خلق الإنسان إنه يشفيه، فربنا سبحانه وتعالى بيشفيه، هو اللي خلقه حاجة تانية، فربنا أنا ما بروحش للبدوي أقول: يا بدوي اشفي لي ابني. ولا شمس الشموس أبو الحسن الشاذلي اللي سموه ظلما وزورا بهذا الاسم. نعم. يا شاذلي، يا مرسي، تلميذ الشاذلي، مرسي ابو العباس. نعم. يا عدوي، يا ما اعرفش مين، بسوئي ولا هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، او اللات والعزى، ما بروح لهمش انهم لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون. لو قعدت تنادي على البدو 1000 سنة والله ما سأل فيك. لو قلت يا يسوع مش هيسأل فيك، لأن يسوع مخلوق، هم انت عملتوه خالق، زور وبهتان، كذب، كذب على ربنا سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى بس، والواحد القهار. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانا راجع لربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والارض، فبقول له يا رب اصرف السوء عن فلان، اصرف السوء عنه. فاما اكون بالافتقار واطلب من رب العزه عند انقطاع الاسباب ربنا بيستجيب. استجيب دعوه رجل صالح، استجيب دعوه الشخص نفسه طالما هو على الصلاح ربنا بيستجيب. ولئن سالني لاعطينه، بس بشرط يلتزم باوامر الله ويكون عبدا لله تبارك وتعالى. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. طب رحمه للمؤمنين على اي اساس؟ ان فيه الهدايه التي تؤدي الى الرحمه الخاصه بدخول الجنه. نعم. والرحمه للحفظ والنجاه، احفظ الله ايه؟ يحفظك. يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الظالم هو اللي بيبتعد عن القرآن، هو اللي بيحارب القرآن، هو اللي بيحارب القرآن. هو اللي بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الإيه؟ القرآن. نعم. فهذا ظالم. ليه؟ لأن شايف الحق قدام عينيه، ولما يقارنه بين اللي بين إيديه يحيد عن الحق ويظلم. يا أخي قول كلمة الحق، اتق الله يا شيخ. وعلى فكرة القسيس أصلا معناه الشيخ، فأصل وضعه يعني. اتق الله. اتق الله، صحيح. نعم. ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ الا خساره. خساره. نعم. جزاك الله خير، كل خير فالدكتور، ربنا يجعلك ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحمهم لم يطل على درب الله.